أي بهذا القلب. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاضطهاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث قال، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطالها، عارية أبطالها، أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لأحد لاحد، ونعت من ينعته لاحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس السالكين تعليقا على البيت، عندكم الحاشية ولا لا؟ طيب. أين قول من وحد الواحد من واحد، يعني في نفي التوحيد، حق التوحيد لم يوحده؟ هذا قول ولاة الصوفية. ما وحد الواحد من واحد، مفهوم أن يكون في واحد وحد الله عز وجل حق توحيده، وهذا غاية الغلو كما ذكره هو، أنهم يصبحون في يعني عالم مظلم وليس هو مشرق، فإنما لا يصير المرء في توحيده كاملا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفهم يعني كلمة التوحيد على ما أفهمه عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: أين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط؟ قال: فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه، وأن أهل العلم يوحدونه، وكذلك أخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه، وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له بالتوحيد أو جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. يعني هذا طبعا يرد على قول يعني ولاة الصوفية الذين من زعمهم الإشراقات التي هم فيها والنور الذي تلألأ في قلوبهم أنهم وصلوا إلى ما لم يصله أحد، حتى قال بعضهم أن يعني يفضل بعض العلماء الصوفية على الأنبياء والرسل، وصل هذا القول إلى حد هذا القول، يقولون أن المعرفة التي تحصل عندهم أرباب الصوفية لا تحصل حتى عند الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. هذا من الجهل ومن هذا من زيغ الشيطان في قلوبهم صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هو الله عز وجل أمر بأمر سهل يقابل العقل السليم، لأن الله عز وجل فطر التوحيد في عقول الناس وفي قلوبهم وجعل ذلك سهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها معاني ولها أركان يحققها المرء بدون تعنت، لكنهم أجبروا أنفسهم ما لم يلزمهم به الله عز وجل، فلذلك خاضوا ما لم يخض فيه أرباب الكفر. يعني حتى أرباب الكفر ما تجد مثل الكلام هذا عندهم في الذات الإلهية صلى الله العفو والعافية. طيب، وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه أن إنه معه ولو وأقسم بالله, وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان ولا حق ولا سلك الألفاظ الشرعية التي لا ولو سلك ولو سلك ولو سلك نعم ولو سلك هو يريد أن الألفاظ التي استعملها أبو إسماعيل الأنصاري في التعبير عن التوحيد قد تتوهم الأذهان أنها مخالفة وترمي إلى الاتحاد، لكنه ليس هو ذلك. وإنما ومعروف شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري معروف أن سيرته سوية واعتقاده سوي، غير أنه قد يستعمل الألفاظ التي تكون عنده يقصد بها شيء، وبعض يعني المشغبين قد يأخذها ذريعة ليشوش على أهل السنة والجماعة بمثل هذه الأقوال. لذلك ويقول لو سلك طريق الألفاظ الشرعية في التعبير كان أفضل وأحق. نعم، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودع الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، فهذه العقول حاضرة وهذا كلام هذه الله. النقول هذه النقول. النقول نعم هذه النقول يعني أشار إلى النقول، والعقول حاضرة جعل بينها فاصل، هذه النقول والعقول حاضرة هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية اتدعوها ما كتبناها عليهم. طيب، قال رواه أبو داود في الأدب باب في الحسد، وذكره البخاري في تاريخه والطبراني من الأوسط في سند عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وباقي رجاله ثقات. المراد من هذا الكلام تقريبا ظاهر أن الله عز وجل لم يكلف ما تكلفه المتعنتون في مسألة هذه الكلمة الطيبة، فإن الله عز وجل طلب من العباد التوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ما في بيان أكثر من هذا، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ما كان يأتيه الآتي فيشترط عليه في التوحيد أو في هذه الجملة الطيبة التي يدخل بها المرء دين الله عز وجل، يشترط فيها شروط أو يجعل لها أقسام أو يبين لها، ما جاء خبر يبين مثل هذه التقسيمات التي يعني اجتهد فيها حتى نقول يعني بعض حتى من ينسب إلى العلم على مسألة التوحيد العام وتوحيد الخاص أو توحيد الخاصة الخاصة. نقول المعرفة تختلف، نعم المعرفة تختلف، لكن التوحيد كلمة التوحيد واحد. أما المعرفة هي التي تكون فيها معرفة عامة ومعرفة خاصة لله عز وجل. فكما أشار ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، فلما جاء في معرفة في حفظ الله لعبده قال والمعرفة معرفة العبد لربه نوعان، معرفة عامة ومعرفة خاصة. أي في المعرفة ممكن نتحدث، أما في التوحيد ما تقدر تقول لي هذا توحيدك في الشهادة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد الخاصة الخاصة، لا قل معرفة، هذه معرفة العامة التي يكون فيها الإقرار بالله عز وجل والإيمان به وبما أنزله أي بكتبه وبرسله، هذا الإيمان العام. الإيمان الخاص محبة العبد لربه والخضوع له والتوكل عليه والانقطاع إليه، هذه كل حدث ما شئت في هذا الباب فكله من معرفة الخاصة، لأن الإنسان تجد الناس في التوحيد في الكلمة سواسية لكن في معرفة الله عز وجل لا مختلفون، هذا تجده منقطع عن الخلق أكثر وقته إلى الله عز وجل والعكس بالعكس وهكذا، وتجد التوكل وتجد الانقياد ومحبة الله لعبد وتعظيم يعني حرمات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، وقال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم الشعائر أي ما يقدم عليه المرء من عبادة فإن يجب فيها التعظيم، وهذا التعظيم ليس أمرا عند كافة الناس، يتأتى من جهة المعرفة التي نتحدث عنها، هذا ممكن يسلم له. أما التوحيد فلا، لأن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بها، أي جاء داعيا إلى توحيد الله عز وجل، لم يكن ليبين لأصحابه حتى خاصة أصحابه كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعلي وكل من آل بيته وغير ذلك، ما كان يميز في مسألة التوحيد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يدلل على المعرفة في التقرب، وما تقرب لي عبدي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا الحديث. لماذا؟ لأن الإنسان لما يزداد في النوافل طاعة لله محبة له سبحانه وتعالى لو زاد معرفة بربه، فانقطاعه هذا ليس فيه دلالة على أنه أوتي شيئا لم يؤت غيره، وإنما هو من قبيل جاهد نفسه فجزاه الله عز وجل بهذه المجاهدة معرفة لم يعرفها يعني غيره من الناس. وهذا هو المشار إليه في هذا الكلام، وإلا الرد فيه واضح، وأن الإنسان لا يشدد، ولذلك ما شدد قوم إلا زاغوا، وأنتم تعرفون قصة الصوفية ونشأتها وأين وصلت وأرباب الصوفية كيف كان كلامهم يخالف منطق الكتاب والسنة، بل يعني المفضي إلى الكفر والعياذ بالله، كقول ابن العربي وغيره من أرباب الصوفية، لا يخفى عليكم كلام يعني نسأل الله العفو والعافية، هذا في أوله ما كانوا على هذا القول، وإنما وصلوا لهم بزعمهم بهذه الطرق المبتدعة في عبادة الله عز وجل، الانزواء في زاوية والانقطاع إليه بذكر لم يشرع، أن الأذكار نفسها لا يتعبد إلى الله عز وجل بالجهل وإنما بالعلم، فاخترعوا أذكارا واخترعوا يعني كلاما وابتدعوه لم يقل به حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبزعمهم أن هذا موصل إلى الله عز وجل، بل هو في غاية الانقطاع وينقطع كل ما يأتي بكلام يفضي كما قلنا إلى الضلال إلا وانقطع عن الله عز وجل، لأن الطرق كلها موصدة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهما ومعرفة وطريقة. طيب، مر بعد ذلك مسألة فيما يتعلق بالنفي في مسألة الصفات، وهذا نص في مسألة المماثلة، ليس كمثله شيء في صفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته، لأن الله عز وجل نعم نفى، لأن أكثر الخوض أو أكثر الكلام كان في الصفات، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ختم الآية بصفتين. لكن في ليس كمثله شيء هو أردفها حتى يقول لك ليس في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات ما يشابهه ولا يماثله، فلذلك قال وليس ولا شيء مثله في أي شيء. طيب قول يلا. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء. رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير. رد على نفات المعطلة، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ودائما مسائل التوحيد تجد النفي والإثبات، مسائل ما يتعلق بالتوحيد كالشهادة دائما تجد فيها نفي وإثبات، ويقدم دائما النفي أكثرها، نصوصها كلها مقدم فيها النفي، كلا إله إلا الله لا إله هذا النفي، والإثبات إلا الله. هنا قال ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون له يعني مماثل أو مشابه، فرد على طائفة، ثم يعني نعم أثبت لنفسه السمع والبصر، فإنه حلي بي يثبت له سائر ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير. هذا هو أصل النفي، جاء من جهة العلو الفاسدة في التشبيه، قالوا يوصف بهذا والمخلوق يوصف بهذا، فهناك تشابه. لا، فإذا العلم ليس المراد بها على الحقيقة، وإنما يعني نعم وإنما كل ما اتصف به الله عز وجل وفي الخلق منه أو موصوف به فهو ممتنع في حقه، ممتنع في حقه. نعم. ويراد به أنه لا يثبت لله، قال ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. نعم. سمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم،

مع أن ما تثبته ليس له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبت فيما نفيته أثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته. إذ لا فرق بينهم، يعني في مثل أثبات الصفات أنه لا يستلزم منه التشبيه ولا التمثيل، وإنما أثبت من أثبت الصفة لزمه إثبات الصفات كلها، لأن مدار الاعتراض على بقية الصفات قد يلزم منه عدم إثبات حتى الصفات، فلا شاعر مثلا في إثباتهم سبع صفات ومجادلتهم فيما بقي وردهم في ذلك، فإنهم مضطربون في هذا. لماذا؟ لأن الصفات كلها واحد، وما يقال له هنا يقال هناك، غير أنهم عاندوا في مثل هذا وتحيرت عقولهم فخرجوا من قول المعتزلة بنفي جميع الصفات بإثبات بعض الصفات ونفي بعضها، زعما منهم تنزيه، وليس هذا بالتنزيه، وإنما التنزيه كله في كتاب الله عز وجل وما جاء فيه، فإن الله عز وجل أخبر يعني عن نفسه وهو أعلم بها سبحانه وتعالى، فسمى نفسه بصفات، فسمى نفسه بأسماء وأثبت لنفسه صفات، فكل من جادله فيها فكأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل، أن ينفي عنه شيء أثبته هذا غاية الغباء. وما قد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعف، هنا يتحدث عن البشر، وإنه لذو علم لما علمناه. قال ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، نعم العلم الذي شمل كل شيء كالعلم الذي يعطى. أنا سابق عندي علم، أنت لا ليست لك به دراية، فأعطيتك هذا العلم، فالعلم الذي عندي ليس كالعلم الذي عندك، لأنك أنت أنا علمتك إياه. والله المثل الأعلى، فعلمه أحاط بكل شيء، فلذلك قال وأنه لذو علم جاءت بالكسر لما علمناه، أي من علمنا، فقال أنه ليس العلم كالعلم، لأن العلم كالعلم هذه بسطها حتى يدلل على أنها تكون في حق المخلوق مما علمه الله عز وجل في علمه الواسع، ولا القوة كالقوة، لأن القوة هنا هي القوة العظيم، قوة الله عز وجل، والقوة هي التي أمددها الله عز وجل للعبد، فلذلك قال من بعد ضعف قوة، أي أعطاهم من بعد ضعف قوة، فهو الذي يهب، فله فقوته ليست كقوة البشر، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتسليم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله، أو فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إلا فرق بينهما. زال الإشكال ولا لا؟ هو ويتحدث العلم هو علم الله عز وجل الأزل، أي هي صفة له سبحانه وتعالى، فعلمه وسع كل شيء. طيب، وكونه العلم بالكسر يعني ما أعطاه للإنسان في بيان الآيات، لذلك هو بدأ بيان الآيات وإنه لذو علم لما علمناه، ف فعلمه مفتقر إلى علم الله عز وجل، وكل العلم الذي عند المخلوقين هو مفتقر إلى علم الله. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنفى عنهم العلم أصلا بالكل، ثم بعد ذلك علمهم الله عز وجل مما يشاء هو. وقال الله عز وجل لنبيه: وقل ربي زدني علما، أي أن الخلق كله مفتقر إلى علم الله عز وجل. والقوة كذلك، فإن القوة هو الذي يمنحها والذي يأخذها سبحانه وتعالى، فله السلطة وله القوة العظمى، لا قوة تماثله ولا تشابهه سبحانه وتعالى، فهو القوي العزيز. لذلك قال في الرزق، قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن إذا وجدت القوة فليس هناك من يدفعها، ما يقدر على دفعها. ذكر القوة في الرزق يتعلق بماذا؟ يتعلق بأن الإنسان لا بد أن يعلم أن ما كتبه الله له من رزق، ما هناك قوة على وجه الأرض تقدر أن تمنع هذا الرزق. ولذلك قال في الحديث الذي ذكرته آنفا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فالقوة هنا حتى لا يخاف المرء أن رزقه قد يؤخذ من بين يديه، أو يتسلط عليه ظالم فيأخذ رزقه، وإنما ذلك يأتي من جهة الامتحان. أما إذا يعني أوجب الله عز وجل لعبده رزقا، أي قسمه له، فإنه ليس هناك قوة تأخذ منه هذا الرزق ولا تمنعه به. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه: حي، المخلوق يوصف بالحي ولا لا؟ لكن حياة سبقها عدم ويلحقها فناء، فقال لا. وحياة الله عز وجل ليس من ذلك شيء، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. إذن هو سمى نفسه بأنه حي، وسمى عبده بأنه حي، ولكن مع التباين. قل ذلك في العلم، قل ذلك في القدرة. ها؟ طيب، فقال: فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته يعني المخلوقات، كقول غلاة الباطنة والمتفلسفة أو الباطنية عفوا المتفلسفة. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. وهذا كله يتحدث في إثبات الذات أولا، يثبت ذات الله عز وجل، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم كما قلنا، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لازم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، لابد أن يوجب هذا. كيف يكون كان فقيرا أصبح غنيا؟ من الذي أعطاه؟ الله عز وجل إذا كان قال لا أعطاه مخلوق مثله، والمخلوق هذا نفسه نفس العملية تصير عليه، كان فقيرا خرج معدوما فأصبح غنيا وهكذا، فبالتسلسل سيقبل المطاف إلى أن هناك من أعطاه بادئ الأمر. طيب، قديم نزين خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك، أن غنى الله عز وجل بذاته. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه أن يوجب وجود نفسه، الطبيعة ما وجبت وجود نفسه ولا المخلوق أوجب وجود نفسه، هم يقولون هذا الفلاسفة، يقولون الطبيعة أوجبت وجودها فوجدت، والمخلوق كذلك أوجب وجوده فوجد، ويضربون لذلك نظرية كله باطل. ولا قديما، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودي، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر ومخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. مدام المخلوق موجود فالخالق موجود، لأن المخلوق لا يجب وجود نفسه، هذه كلام عقلي يعني. ما العلماء لما يردوا على هؤلاء ما يردون عليهم بالنقل، لأنهم أصلا يشهدون النقل أصلا، ما يقولون به، فيتحدثون من منطوق العقل، ومنطوق العقل كما نوهنا أنه إن كان عقلا سليما فلا ينطق إلا بخير، ولا ينطق إلا بالفترة السليمة، ولا يخوض في هذا كله. وإن كان العقل فاسدا كهؤلاء، هذه الفلسفة ما أدخلوها ديار المسلمين إلا لغاية الطعن في أصوله، هذه المادة على وجه التحديد هي مادة، إذا تجدون كل من يدرس هذه المادة لو في عقله خبر، نعم، لم تكنه يكون ملحدا فتجده مريض غاية الماء ولا يقل. نعم نعم، إلى الحاد يعني، إلى الجنون، نعم، لأن العقل لا يعي هذه الأشياء هكذا. نعم، للأسف أنا قيل لي حتى في الجامعات، وهو فما حتى دعوة صريحة لمثل هذا، صلى الله العفو والعافية. ولا يعني هذه كانت مما الفلسفة اليونانية أول إدخالها لبلاد العربية كان على نطاق ضيق، ثم توسعت حتى يعني صار ما ظهرت الفرق هذه التي تنازع في مثل هذا إلا من إطلالها على بعض هذه العلوم الفاسدة. تحير العقل فخاض فيما لا يجوز له الخوض فيه، فلذلك قالوا بأقوال شنيعة من معطل ومن مشبه ومن غير ذلك، ولو سلموا عقولهم للكتاب والسنة لا أمنوا على دينهم من كل هذا. طيب، ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، هذا بالتضاد. فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، يعني كل منهما واجب القدم وليس بواجب القدم، يعني تصبح الصفة هذه لهما اثنين، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، وليس كذلك، فعلم أن تماثلهما منتف في صريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. طبعا من يتصدى بعد ذلك الرد على كشيخ الإسلام تيمية، وتعرفون مكانته في مسألة الردود المناظرات، فهذا بعد بحث طويل وجدية في الطلب، لا سيما في ميدان الاعتقاد، بعد أن يقرأ ويثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ويمشي في ذلك مدة